وفعلا يتوجه الطفل مالك إلى حلقة ربيعة بهذه الثياب الجميلة، ثياب العلم، وبهذا يبتدئ الإمام مالك في هذه المسيرة الطويلة التي استمرت أكثر من 80 سنة، مسيرة العلم، حتى صار إماما فذا من أئمة المسلمين. أي هدية أهدتها هذه الأم العاقلة إلى الأمة؟ أي فكر عظيم تجلى في فهم هذه الأم للتربية وجهته إلى القدوة الحسنة، وشجعته بأسلوب لطيف، وصرفته بأسلوب ألطف، بالإضافة إلى أن المدينة التي نشأ بها، المدينة المنورة دار الهجرة، شرفها الله تعالى، تلك المدينة كانت سببا رئيسيا في التكوين الذي جعل من الإمام مالك إماما كبيرا. مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن طفولة الإمام مالك كانت تعج بالعلماء من التابعين، كانت جامعتها الكبرى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. في ذلك الوقت ما في جامعات، ما في مدارس، كان العلم ينطلق من المسجد. المسجد مكان صنع الحضارة، المسجد مكان انطلاق النور، المسجد مكان قرارات السياسية والعسكرية وتوزيع الأمور الاقتصادية، وكان أيضا مكان الجامعات والمدارس. في تلك المدرسة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان تنتشر حلقات العلم، وعلى رأس كل حلقة من هذه الحلقات إمام عظيم من الأئمة المرموقين، من أمثال ربيعة الرأي بن أبي عبد الرحمن وبن هرمز ونافع والزهري ومحمد بن المنكدر وجعفر الصادق رأس أهل البيت وآخرون رحمهم الله تعالى أجمعين. كان ذلك العهد قريب من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والصحابة الأخيار، وبالتالي الفتاوى التي كانت في ذلك الوقت يتناقلها الناس ما تغيرت، ما زالت محفوظة في الصدور. كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ في القلوب ومروي على الألسنة. كان فقه الأئمة الكبار والصحابة الأجلاء، فقه عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسعيد بن المسيب من التابعين الكبار وأمثالهم من هؤلاء الأعلام، كان هذا الفقه الذي فيه مسائل واستنباط الأحكام كان ما زال يروى، بل يتوارث في هذه الحلقات جيلا بعد جيل. بالإضافة إلى أن تعرفون طبايع أهل البلد وعادات أهل البلد ما تتغير بسرعة كبيرة، تأخذ أجيال إلى أن تتغير. فذلك الجيل كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عهده منها قريب، طريقة صلاتهم، طريقة تعاملهم، طريقة كلامهم، طريقة لباسهم إلى آخره، كانت على النهج النبوي الشريف. في البلاد الأخرى التأثر بالعادات والتأثر بالفراق كثير، أما في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فهناك تعلموا على آثار مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك ورثوا شمائل الصحابة الكرام وتداولوا علمهم. ولذلك يقول ابن عمر لاثنين يختلفان، يقول إن كنتما تريدان المشورة، اثنين من الكبار يختلفان، فيقول إن كنتما تريدان المشورة فعليكما بدار الهجرة. ومن هنا كان الاعتزاز بالعلم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغ هذا الاعتزاز إلى درجة أن كان أحد الصحابة إذا أفتى بفتوى في مدينة أخرى ثم وجد أن أهل المدينة يخالفونها كان يرجع عن فتواه. ولذلك يروى أن ابن مسعود كان يسأل عن الأمر في العراق فيفتي، فإذا جاء إلى المدينة ووجد أن علماء المدينة يخالفونه كان يرجع إلى العراق ولا ينزل عن دابته حتى يصل إلى الذي أفتاه بالفتوى الخطأ فيصحح له الفتوى من شدة حرصه على الحق. هكذا كان احترام الأئمة الأعلام، عاش بها في عهد الإمام مالك إلى عهد الإمام مالك حوالي 40 فقيه من الفقهاء الكبار والأئمة الأعلام. وكان الإمام مالك بناء على هذا كله يميز أهل المدينة، وكان يرجح رأي أهل المدينة لكثرة الصحابة فيهم. انظروا واسمعوا هذا التأثر الذي بان بوضوح في فقه الإمام مالك فيما بعد. يقول الإمام مالك: انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة كذا، يعني لعله يقصد غزوة تبوك، في نحو كذا وكذا 1000 من الصحابة، يعني حوالي 30,000 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك كان فيها حوالي 30,000. فيقول مات بالمدينة من هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم أجمعين، مات 10,000، 10,000 يموتون في المدينة، يعاشوا وإلى أن ماتوا في المدينة. طبعا هذه الفترة التي عاشوها بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن خلالها نقلوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلوا فقهه، ونقلوا حياته، وصفوا للناس طريقته، وصفوا لهم يعني سيرته. يقول مات في المدينة 10,000، وباقيهم باقي الصحابة تفرقوا في البلاد في الجهاد وفي نشر العلم، تفرقوا في البلاد. ثم يسأل سؤال، يقول أيهما أحرى أن يتبع ويؤخذ بقولهم؟ من مات عندهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين ذكرت 10,000 واحد، أم من مات عندهم واحد أو اثنان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أيضا منطق الواحد يفكر فيه، يقول يعني هل يعقل أن 10,000 واحد يكونون على طريقة واحدة يكونون خطأ، بينما مدينة أخرى يخالفونهم ما عندهم إلا واحد أو اثنين؟ فمن هنا جاءت مسألة عظيمة في الفقه المالكي وتسمى عمل أهل المدينة. إذا أهل المدينة كانوا انتشر بينهم عمل سنة معينة وطريقة معينة بأسلوب معين، كان يقدم هذا على من يخالفهم، لأنه بالنسبة له لا يعقل أن المدينة كلها تنحرف في عملها وهي قريبة العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى هذا الفقه وهذا التقدير لأهل المدينة. لا شك أن هذه البيئة التي أحاطت بالإمام مالك هي التي كان لها أثر عظيم في صنع هذه الشخصية الفريدة. فإذا أضفت إلى هذا الجهد المتواصل للعلم لأكثر من 80 سنة مع سعي بدون كلل، جهاد، مثابرة، صبر، مصابرة، حتى صار الإمام مالك إمام دار الهجرة، بل إمام المسلمين في زمانه. بدأ بهذا التوجيه من أمه الذي ذكرته، ومن أبيه الذي يعني نبهه للانشغال بالحمام، هو الذي جعله يخطئ في المسألة التي سألها له ولأخيه، فانصرف نحو العلماء، وانصرف نحو عدد قليل من العلماء في البداية، من بينهم ربيعة الرأي، ومن بينهم ابن هرمز. وكان من شدة حرصه على طلب العلم بلغ شيء عظيم، يقولون أنه كان يطيل الوقوف بباب ابن هرمز، ويكون أحيانا في أوقات ظهر أوقات غير مناسبة فينتظر، ما يفعل شيء، إلى أن يحس أهل البيت أن في حركة عند الباب. فيقول ابن هرمز العالم الكبير لجارية عنده: من بالباب؟ فتتجه الجارية نحو الباب، ثم ترجع فتقول لسيدها: ما ثم إلا ذاك الأشقر. أنا وصفت لكم الإمام مالك من وصفه أنه كان أشقرا، وهذا نادر في العرب في المدينة في ذلك الوقت، فكان معروف بأنه الأشقر، طفل صغير من شدة حرصه على العلم يقف عند باب العالم ينتظره عشان يطلع معه يتمشى إلى المسجد في خلال هذه الفترة يأخذ من علمه. فيقول ابن هرمز: ادعيه، يعني دخليه، فذلك عالم الناس. الله، انظر الفراسة، انظر الشهادة العظيمة لهذا الصبي الناشئ من أستاذ عظيم من عظماء المسلمين. انظر الكلمة: ادعيه فذلك عالم الناس. بعد فترة ابن هرمز صار أعمى، فكان الإمام مالك هو الذي يقوده من البيت إلى المسجد ومن المسجد إلى البيت ويتلقى العلم خلال هذه الفترات. انظروا الحرص على كل لحظة من لحظات العلم. يقول الإمام مالك عن خبره في طلب العلم، يقول: كنت أتخذ ثيابا محشوة، كان يلبس في السراويل اللي يلبسها الطويلة، كان يضع في داخلها القطن ولا يضع داخلها القماش، يقول أتقي بها برد حجر على باب ابن هرمز، كان يجلس على الحجر فترة طويلة، يقول فكان أخشى أن يؤذيني البرد فكنت أملأ ثيابي بالحشو. هكذا كان حرص الإمام مالك على طلب العلم، وظل يتلقى العلم على يد ابن هرمز 7 سنين، لم يخلطه بغيره، يعني حرصه فقط على أن يأخذ العلم من عالم واحد. المسألة ما كانت يعني يأخذ منا ساعة ولا ساعتين أو يوم أو يومين في الأسبوع، بل كان يلازمه طول النهار. يقول الإمام مالك كنت آتي ابن هرمز من بكرة من الصبح فما أخرج من بيتي حتى الليل، كأنه عايش معاه. ولم يكتفي فقط بابن هرمز، هو تلقى العلم في البداية على يد ربيعة الرأي، ثم انصرف إلى ابن هرمز، وكان يأخذ مع هؤلاء يأخذ من الآخرين ما يستطيع، لكن كان يركز على ابن هرمز. وكانت طريقة العلماء في ذلك الوقت التركيز على عالم واحد ليأخذ منه يعني منهج علمي كامل، ثم يدعمه بالعلماء الآخرين. وكان من أئمة العلم الكبار في ذلك الوقت نافع مولى عبد الله بن عمر، وكان نافع حاد، ما يحب أن أحد يتطفل عليه ولا واحد يشغله، يعني إلا أن يكون في حلقة علم، يعني من يريد العلم يذهب إلى حلقة العلم. طبعا في حلقة العلم أعداد كبيرة جدا، والإمام مالك صغير ما يتاح له أن يسأل بين هؤلاء الكبار، فكيف يسأل سؤاله وهو صغير؟ انظروا الحيلة التي كان يفعلها. يقول كنت آتي نافعا نصف النهار، يعني وقت الظهر، وما تظلني الشجرة من الشمس، يعني من شدة الشمس الشجر ما يكفي للظل. يقول أتحين خروجه، أنتظر متى يخرج من البيت، فإذا خرج أتبعه كأني لم أره، ثم أتعرض له فأسلم عليه ثم أتركه، حتى إذا دخل المسجد دخلت عليه مرة ثانية أمشي جنبه وأقول كيف قال ابن عمر في كذا وكذا، يعني ما رأي الفقهي لابن عمر في كذا وكذا، فيجيبني لأنه شاف وجهي ومريت عليه وسلمت عليه فما يستغربني. يقول ثم أحبس عنه، يقول ما أطفل عليه لأنه كان يعني يغضب لذلك، لا يحب ذلك. فانظروا يعني الذي يتفحص هذه الكلمات، إذن كان يعمل خطة ذكية تكتيك لكي يتعرض الشيخ كأنه لا يراه، ثم يتعرض له ويسلم عليه ثم يتركه ثم يدخل عليه وهو مع دخوله في المسجد، فيقتنص فرصة أخذ علم أو فقه لا يتاح لمثله من الصغار أن يأخذه. فكانت أخته تشفق عليه، ولد صغير واقف في شدة الحر الظهر في حر الجزيرة المعروف، واقف أمام باب نافع، البيت الإمام نافع كان في منطقة البقيع، فتخبر أباها تقول له رأيت مالك واقف في الحر ساعات ينتظر نافع يخرج. فيقول لها الأب، شوفوا الآن لو صارت في زماننا كانت الأم ادخل وخاف عليك من الشمس وخاف، انظروا الأب الواعي ماذا يقول. قال يا بني إنه يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، خليه يصبر، خليه يتعب لا بأس، ما دام الهدف سامي لابد أن يتعب الجسد. إنه يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.